والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين. فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين. فكفروا به فسوف يعلمون. في ليلة البارحة كنا مع الآيات الكريمات التي أنبت وقرعت وبكتت بعض الجاهلية الذين نسبوا إلى الله تعالى الولد وزادوا إفكا وافتراء بأن هذا النوع من الولد المنسوب إلى الله جل وعلا وحاشاه أنهم هم الملائكة. الله تعالى قرعهم ووبخهم وساق الأدلة الدالة على أنه جل وعلا ليس له ولد، وأن ما ذكروه إن هو إلا محض افتراء وكذب على الله تبارك وتعالى. وما قال من قال هذا الكلام إلا اتباعا لليهود عليهم لعائن الله، الذين قالوا من مشرك العرب أن الله تعالى له ولد وأن نوع الولد ذكر. قلدوا جماعة من اليهود لأنهم يعتقدون أن اليهود أهل كتاب، وما دام أن اليهود أهل كتاب لا يقولون إلا الحق. إذن الله جل وعلا له ولد، وولد الله جل وعلا الملائكة. وما علموا أن اليهود قوم بهت وأن اليهود عليهم لعائن الله مغضوب عليهم لأنهم اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، ولأنهم حرفوا الحقائق وبدلوها. اليهود لو اتبعوا كتاب ربهم التوراة لعلموا يقينا أن الله تعالى ليس له ولد. بل النصارى الذين يزعمون أن عيسى عليه الصلاة والسلام ولد الله تبارك وتعالى لو اتبعوا الإنجيل الحق لما قالوا بأن الله تعالى له ولد، وما قالوا إن عيسى صلى الله عليه وسلم ابن الله. ولكن الأمر كما ذكر الله جل وعلا بشان الطائفتين اليهود والنصارى، النصارى ضالون واليهود مغضوب عليهم. اليهود لا يقولون بأن عيسى ابن الله، لا يعتقدون هذا الاعتقاد ولا يؤمنون بهذا الأمر، بل اليهود قدحوا في عيسى وقالوا إنه ولد بغي حاشاه، فكيف يقولون بأنه ابن الله؟ اليهود لا تقول ذلك، وإنما قالت اليهود قولا آخر شنيع، ألا وهو أن عيسى ابن مريم وأن عيسى ابن الله. والله تعالى قد رد عليهم ذلك، وسنتنا الصحيحة الصريحة تابى وتنفي ذلك. عيسى ليس ابن الله، عيسى ليس ثالث ثلاثة، عيسى خلق من خلق الله، عيسى عبد الله ورسوله، عيسى كلمة الله ألقاها إلى مريم وروح منه. لا يلعبن علينا النصارى والنصرانية اليوم، رفعت لواءها وأحكمت عملها واشتغلت في بلاد إفريقيا وغير بلاد إفريقيا من بلاد آسيا، ما اكتفوا بأوروبا توغلوا اليوم في بلاد إفريقيا، ومعهم الأموال ومعهم الإمكانيات الكبيرة، ذهبوا إلى بلاد إفريقيا التي تسمى إفريقيا الخضراء، وعندما دخلوا قالوا لا، هذه إفريقيا السوداء، هذه بلاد الأبغال، هذه بلاد أكلة لحوم البشر، هذه بلاد الوحوش، واستقروا في هذه البلاد ونفوكم وأبعدوكم عنها لئلا تبلغ رسالة الله، وقبعوا في تلك الديار طائرات. إفريقيا خضراء، إفريقيا فيها أنهار وأشجار وفيها جبال وفيها حدائق غناء وفيها كنوز الأرض وفيها ما فيها من الأموال، لذا جاءوا واستعمروا البلاد وأخرجوا خيراتها واستاثروا بها وأبعدوا العرب المسلمين عنها. هذه بلاد الأبغال وهذه بلاد أكلت لحوم البشر، فلم يأكلوهم، وإنما هم أكلوا من يأكل لحوم البشر، أخرجوا الكنوز، أخرجوا الأموال، وبعد ذلك أتوا بأمر آخر. الأمر الآخر أنهم بثوا عقائد النصارى في تلك الديار، وأهل القرآن صامتون، وأهل القرآن غافلون، وأهل القرآن نائمون، وأهل القرآن يقولون للقرآن ويقولون لتفاسير القرآن الكتب الصفراء. جاءت الأجيال التي لم تتثقف الثقافة الدينية واغترت بثقافة الشرق والغرب، وتركوا النصارى عليهم لعائن الله، يعيثون في آسيا، الفلبين وغيرها من البلاد، إفريقيا الخضراء، إفريقيا التي دخل الإسلام من القرن الأول. الإسلام يا أخي دخل إفريقيا عن طريق بلاد تونس، عن القيروان، عن بلاد الغرب، عن ليبيا. من فعل ذلك؟ عقبة بن نافع القرشي الفهري، سنة 71 من هجرة رسول الله، دخل إفريقيا الشمالية وأدخل الإسلام هنالك، ومعه عرب الحجاز، عرب مكة والمدينة، معه جهينة ومعه مزينة ومعه بني ومعه قبائل العرب، لا تزال ذرياتهم إلى اليوم موجودة هنالك. دخلوا بالإسلام وبعد ذلك توغلوا ودخلوا إلى الجنوب حتى وصلوا إلى بلاد السنغال، إلى بلاد النيجر، وقبر عقبة بن نافع أو عقبة بن عامر لا يزال إلى اليوم في صحراء نيجر. قتله كسيلة بن كرمز عليه لعائن الله سنة 71 من هجرة رسول الله. لكن لما توانى أهل القرآن واشتغلوا بلغة فرنسا، إنجلترا، روسيا، ألمانيا، اللغات الحية، اشتغلوا بالدنيا ويا ليتهم اشتغلوا بهذه اللغات وحفظوا هذا الكتاب وأبقوا هذا الكتاب وظلوا مع هذا الكتاب، لكان ذلك خيرا عميما وكان ذلك ثوابا عظيما. المقصود أقول لكم النصارى الآن اليوم في بلاد إفريقيا السوداء والخضراء يعيثون فساد. وماذا يلقنون؟ أي يعلمون الناس الإنجيل الذي أنزله الله تعالى على عيسى، لا والذي رفع السماء، وإنما يعلمونهم الإنجيل المحرف، وجعلوها بضاعة وتجارة عندما يقرؤون الإنجيل بالموسيقى وبالكمان وبالقانون وبالعود وما إلى ذلك. ونحن نيام ساهون غافلون، ما أخذنا ميراث الأجداد، ما قمنا بعمل الأجداد. الأجداد ذهبوا إلى تلك الديار وتوغلوا فيها ودعوا الناس إلى دين الله تعالى أفواجا. الذي ساقني إلى هذا الكلام النصارى لو عملوا بالإنجيل لتمشى الإنجيل مع هذا الكتاب، ولكنهم غيروا وبدلوا عليهم لعائن الله. اليهود كذلك لو أخذوا بالتوراة وعملوا بها حقا لما قل وما نقص وما صار هناك فرق بين كتاب الله وبين التوراة، ولكنهم عليهم لعائن الله اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. النصارى لا يقولون، اليهود لا يقولون إن عيسى ابن الله، لا يقولون هذا، ولكن اليهود يقولون وبيس ما يقولون، يقولون وأخذ ذلك بعض الجاهلية من العرب، أخذوا ذلك منهم، قالوا إن الله تعالى خطب من سرات الجن وتزوج من الجن وولد له الملائكة، وهذا كلام سافل ودليل على عقل منحط. الجن من خلقهم؟ خلقهم الله. الإنس خلقهم الله. الملائكة خلقهم الله. الله جل وعلا بين لنا في كتابه الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه أنه خلق عبادا مكرمين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمرون، عباد مكرمون. قال عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. خلق الله أبانا آدم، أبانا آدم ليس ابن لله، بنو الجان ليسوا أولاد الله، الملائكة ليسوا أولاد الله، الملائكة خلق الله، بنو آدم خلق الله، بنو الجان خلق الله. يا أخي كان الله ولم يكن شيء، فأراد الله تعالى أن يعلم وأراد الله جل وعلا أن يعرف وأراد الله جل وعلا أن يعبد وأن يقدس وأن يطاع وأن يذل له، لا إله إلا هو. فخلق القلم وقال للقلم اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء، أراده الله جل وعلا. فكتب القلم ما كان وما يكون إلى يوم القيامة، كتب الله جل وعلا في الأزل، كتب الله جل وعلا في ذلك الوقت أننا نجتمع في هذا الاجتماع المبارك إن شاء الله في ليلة الخميس من السادس عشر أو السابع عشر من شهر ربيع الثاني في الأزل قبل أن نخلق، كتب ذلك القلم. والذي كتبه القلم لا بد أن يقع، يقع على ما أراد الله جل وعلا، لأن الله تعالى له إرادة. إرادة الله تعالى تنقسم إلى قسمين، إرادة كونية وإرادة شرعية. الإرادة الكونية أن ما أراد الله أن يكون لا بد أن يقع. أراد الله جل وعلا أن نجتمع، فكان الاجتماع في هذه الليلة الذي أراد الله تعالى أن يقع. اجتماعنا هذا في مسجد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه أهو من الإرادة الشرعية أو ليس من الإرادة الشرعية؟ اجتماع المسلمين في بيت من بيوت الله تبارك وتعالى هذا من الأمر المحبوب الذي أراد الله تعالى وطالب العباد به. فإذا هذه إرادة شرعية وإرادة كونية، يعني كانت كما أراد الله، وهذا الاجتماع مبرور، الله جل وعلا أراده، الله جل وعلا شرعه، بخلاف الاجتماع في الحانة، الاجتماع في المواخير، الاجتماع في مواضع البغى، هذه إرادة تقع لمن فعل ذلك، ولكنها ليست إرادة شرعية، إرادة كونية وليست إرادة شرعية. وأما اجتماعنا في مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام إرادة شرعية وإرادة كونية. بل أقول لك زيادة، الاجتماعات في مسجد رسول الله والاجتماعات في بيوت الله، ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يقرؤون القرآن ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. والاجتماع في هذا المسجد بالخصوص ورد فيه حديث، الحديث صحيح، من أتى مسجدي هذا، هذا الكلام يقوله صاحب هذا القبر، من أتى مسجدي هذا ليتعلم علما أو يعلمه، من أتى مسجدي هذا ليتعلم علما أو ليعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله، ومن أتى لغير ذلك فكمن نظر إلى متاع غيره. أتى إلى المسجد هذا لا ليتعلم علم ولا ليعلم علم، وإنما أتى إلى هذا المسجد يريد أن ينظر إلى أحد حتى يقترض منه، يريد قرض سلف، ما أراد أن يتعلم ولا يعلم، أراد أن يرى إنسان عنده أرض يبيع الأرض، يريد أن يتفق معه حتى يشتري الأرض، أنا ما جاء لوجه الله وما أتى ليتعلم علم، ولا يجوز له أن يبيع ويشتري في بيت من بيوت الله، لا في مسجد رسول الله ولا في غير مسجد رسول الله. المساجد لم تبنى لهذا. أنا أصلي بجوار زيد أو عمرو من الناس وأتكلم معه، أتبيعني الأرض، أتبيعني الدار، أتبيعني السيارة، أتبيعني كذا، وأتفق معه على البيع والشراء داخل بيت من بيوت الله. النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال: إذا رأيتم من يبيع ويبتاع في المسجد فقولوا له لا أربح الله تجارتك، لا أربح الله تجارتك. المقصود اليهود عليهم لعائن الله قالوا هذا الكلام الشنيع الزائف الباطل الذي رده الله جل وعلا، ونقل ذلك بعض من عرب الجاهلية الأولى، قالوا الله جل وعلا له ولد، وقالوا إن أولاد الله تعالى الملائكة، ونحن نعلم تماما أن الملائكة ليسوا أولاد لله، وإنما الملائكة عباد الله خلق من خلق الله، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ونعلم تماما أن عيسى ليس بإله، لا يستحق أن يؤله، لا يستحق أن يعبد، وأن عيسى صلى الله عليه وسلم كذلك ليس بابن لله، لا كما قالت النصارى ولا كما قال اليهود. اليهود يقولون عيسى ابن بغى ابن زنا لأنه ولد من غير ولد من غير أب، واستغربوا ذلك. آدم لا أب ولا أم، آدم خلقه الله من غير أب ولا أم، حواء خلقها الله من أب ولا أم، عيسى عليه الصلاة والسلام خلقه الله تعالى من أم ولا أب. هكذا أراد الله، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون الأمر كما شاء الله تعالى. إذن عيسى ليس بولد بغي. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية، فأشارت إلي. أنا لا تكلموني، أنا لا أستطيع أن أتحدث معكم، الأمر غريب والأمر كبير لا تتصورونه ولا تعقلونه، انظروا إلى هذا الولد وخاطبوا هذا الولد. فأشارت إلي. قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ انطلق الولد وتكلم، إني عبد الله، وهو صغير في المهد، آية معجزة بالغة، إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، ما قال ابنا، وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا من الصغر، لأنه لا يتكلم الصغير إلا بعدما يدرب وإلا بعدما يكبر سنتين ثلاثة أربعة خمسة. وإذا بهذا الولد في المهد يوم الولادة يتكلم، آية معجزة، ولم يتكلم في المهد إلا ثلاثة أو أربعة. عيسى عليه الصلاة والسلام وولد الراعي، راعي ابتلى الله تعالى عبدا صالح جريج الراهب العابد، أتت إليه أمه وهو في صومعته يعبد الله، فنادته أمه يا جريج. قال يا ربي صلاتي وأمي، أجيب أمي أم أنني يستمر في صلاتي؟ فرأى أن يستمر في الصلاة ولا يجيب الأم، وقفت الأم مليا ثم انصرفت وهي مغضبة، ودعت على العبد الصالح جريج وقالت تسأل الله جل وعلا ألا يميت جريج حتى يريه شر المميتات الباغيات. جريج يعبد الله تبارك وتعالى، ابتلاه الله تعالى بمومسة بغي، جاءت المرأة البغي إلى جريج تفتنه، تعرض نفسها عليه، لكن جريج صامد عابد صالح ما قويت على أن تغريه، أرادت أن تنكل بجريج، فذهبت وعرضت نفسها لراعي غنم وطئها حملت منه، أتت بولد، قالت هذا الولد ولد راهبكم وعابدكم جريج، أنتم تقولون عابد صالح، هذا الذي وطئني وهذا الولد له. قاموا على الراهب وعلى صومعة الراهب وهدموا صومعة الراهب وضربوا الراهب جريج عليه السلام، فأراد الله جل وعلا أن يشير جريج ويكلم الولد الصغير، يا غلام من أبوك؟ هذا حديث صحيح ليس من روايات بني إسرائيل، وإنما نقلنا ذلك سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه. من أبوك؟ قال الراعي، الراعي هو أبي. عادوا إلى جريج يقبلون رأسه وعادوا له صومعته بعدما رأوا هذه الآية البالغة. المرأة التي أتت ومعها ولدها الصغير في فتنة الأخدود، قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، حفروا الأخاديد، أججوا النيران، امتحنوا عباد الله المؤمنين المتقين، جاءت امرأة ومعها ولدها تريد أن تقتحم النار، خشيت من النار، أرادت أن تتقاعس، أرادت أن ترجع، وإذا بغلامها الصغير يتكلم ويأمرها بأن تلقي نفسها في النار. هؤلاء ثلاثة. الرابع غلام امرأة العزيز، عزيز مصر، التي اتهم بها يوسف عليه الصلاة والسلام، وهي المغرمة بيوسف، وهي التي هامت به، وهي التي ملئ شغفا بيوسف، ولكن يوسف جبل أصم همت به ولم يهم بها ولم يبال بها، ولكن الله تعالى حفظه ووقاه عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. أو أنه هم بها لولا أن رأى برهان ربه، لولا أن الله جل وعلا أراه البرهان، وأن الله جل وعلا أيده، وأن الله عصمه لوقع، ولكنه ما وقع. وإذا بالعزيز عند الباب ويرى يوسف فار هارب، وامرأة العزيز مجنونة من الحب والهيام والشوق بيوسف، وإذا به تجره من ورائه، تجر قميصه، فلما رأت العزيز تغير الوضع. ما جزاء من أراد بأهلك أهلك بسوء إلا أن يسجن، وأخبرت بأنه قد فعل وفعل، فأنطق الله الغلام الصغير: إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. الشاهد: عيسى صلى الله عليه وسلم ليس ابنا لله، ولم يقل ذلك، وليس بإله. أنا أطلت الكلام في هذا الموضع، وأطلت الكلام في هذه النقطة، لأن من المسلمين اليوم من يتنصر ومن ينتقل من دائرة الإسلام إلى دائرة الكفر. وأريد أن أنبه على أننا نحن الأولياء الآباء، المسؤولية علينا، تركنا الحبل على الغارب، وتركنا الأولاد يهيمون شرق وغرب من دون ثقافة ولا تعلم علم شرعي. العلم الدنيوي خضنا فيه داخل البحر المحيط، لأننا نريد الدنيا، ولكن العلم الشرعي الذي ينجينا ويقربنا إلى رب البريات ويورثنا الجنات، جنات عدن مع الأنبياء، مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، هذا أمر قل الاهتمام به. فمن أراد أن لا يسأله الله تعالى يوم القيامة عن ولده، عليه أن يعلم الولد، عليه أن يلقن الأولاد، علينا أن نعلم الأولاد، علينا أن نأخذهم وهم صغار إلى مجالس العلم، إلى مواضع تحفيظ القرآن، إلى وإلى. يا أخي، دارك اليوم يمكن أن تكون مدرسة علمية، لا سيما في هذه البلاد. بحمد الله إذاعة القرآن موجودة، إذاعة القرآن موجودة، علينا أن نفتح إذاعة القرآن من الصباح إلى أن تغلق، حتى يسمع الصبيان، حتى تسمع النساء، حتى يعلموا شرع الله تبارك وتعالى. وأستطيع أن أقول: ما نتعلمه من المدارس ومن المعاهد ومن الكليات ومن الجامعات، والله بضاعة زهيدة لا تسمن ولا تغني من جوع، إنما هي دلالة على طريق، دلالة على طريق، ولكن عقيدة راسخة تنجي وتبلغ إلى الله فهذا أمر يعود إليك وإلي. نسوقهم إلى المساجد، نسوقهم إلى مدارس تحفيظ القرآن، نسوقهم إلى مواضع العلم. يا أخي بدل الكازينو من الساعة السابعة إلى الساعة الثالثة، ابني في الكازينو من الساعة السابعة إلى التاسعة. إيش تاسعة يا عمر؟ من الساعة السابعة إلى الثالثة، ويعود إلى الدار لا أبالي، رائحة دخان وشيشة وجراك وما أدراك، وأنا صامد ساكت، لا أخذ بيدي، لا أدعوه إلى الخير، لا أخيفه، لا أعمل. والله كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. نعلمهم أن شريعتنا تؤمن بالنصرانية وتؤمن باليهودية، لكن النصرانية الحقة واليهودية الحقة، وأما النصرانية المزيفة المغيرة، اليهودية المزيفة المغيرة، هذه لا نؤمن بها، هؤلاء نحن أعداء لهم. لا نقول كما يقول بعض كتابنا الإسلاميين الذين يقولون إخواننا اليهود وإخواننا النصارى ولا فرق بين الإسلام وبين اليهود وبين النصارى، هذا كلام باطل. جميع الأناجيل التي بأيدي النصارى اليوم كلها مزيفة محرفة مغيرة مبدلة، إلا إنجيل واحد، هذا الإنجيل الواحد النصارى لا يريدونه، النصارى ينفونه، هذا الإنجيل يسمى إنجيل برنابا. إنجيل برنابا، لو قرأت إنجيل برنابا كأنك تقرأ قول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لكن النصارى لا يريدون ذلك، وإنما يزعمون بأن عيسى ابن الله، واليهود يزعمون في عيسى ما سمعت. فبعض العرب نحوا هذا النحو وهم قليل وسلكوا هذا الطريق، فالله تعالى أنب وقال ما سمعت. قال الله تعالى: فاستفتهم ألي ربك البنات ولهم البنون أم حرف إضراب، بل خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون. أشهد الخلق، من أين أتوا بهذا العلم؟ أكانوا ثم يوم خلق الله تعالى الملائكة ورأوا بعيون رؤوسهم بأن الله تعالى خلق الملائكة إناثا، والحال هم شاهدون يرون حتى اكتسبوا هذا العلم اليقيني؟ وهذا ليس بعلم يقيني، هذا علم، ولا أقول إنه ظني، هذا علم كاذب. ثم إن الله تبارك وتعالى فند هذا الرأي وكذب هذا الرأي ونفى هذا الأمر، وقال تعالى: ألا اسمعوا اعلموا أيها المؤمنون أيها الموحدون أيها الموقنون، إنهم في دعواهم هذه التي يدعونها إنهم من إفكهم لا يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون. الإفك دعاهم الكذب، والفرية دعتهم إلى أن يعتقدوا هذا الاعتقاد الباطل. ألا إنهم من إفكهم وكذبهم وافترائهم لا يقولون. قال هذا خزاعة وقال هذا كنانة، فأخذوا هذا وتلقوه وصاروا يقولون هذا القول الزائف الباطل الذي ليس له أثار من علم. قال الله تعالى مؤكدا عدم صحة الخبر: وإنهم إن حرف توكيد ونصب، وإنهم إذا أراد المرء أن يؤكد الخبر أتى بحرف من حروف التوكيد، إن وأن وكأن، إن وأن. أقول إن المسلمين ينتظرون صلاة العشاء، الجملة أصلها المسلمون ينتظرون صلاة العشاء، المؤمنون يقرؤون كتاب الله. فإذا أردت أن أؤكد الخبر، إن المسلمين ينتظرون صلاة العشاء، هذه تعطي الجملة، تعطيها سياق أسلوب معنى أقوى من المعنى الأول. إن المسلمين ينتظرون صلاة العشاء. أريد أن أؤكد توكيد كمان أعظم وأعظم، أقول إن المسلمين لينتظرون صلاة العشاء. ما معنى لينتظرون صلاة العشاء؟ كأنني أقول إن المسلمين والله ينتظرون صلاة العشاء. انظر إلى هذه اللغة العربية البليغة العجيبة الفصيحة. قال الله تعالى وإنهم لكاذبون، كأن الرب جل وعلا يقسم بأن هؤلاء كاذبون، لا تصدقوهم، لا تقبلوا أقوالهم، إنها ثرى، إنها كذب، إنه لا حقيقة لها. الله غني عن ذلك، الذي خلق الجن يأخذ من الجن، يتزوج من الجن، حاشا. وقد قلت لك آنفا، كان ولم يكن شيء، خلق القلم، اكتب، كتب ما كان وما يكون إلى يوم القيامة. بعد ذلك خلق عرشه، استوى على عرشه، استوى بمعنى على، عليه وارتفع، على، استوى على العرش وارتفع، لأن الله تعالى كان ما فوقه سمام، ما تحته سمام، أمر الله تعالى بالسمام، على عرشه، على ارتفع، عليه، لكن لا نعرف كيفية علوه، أهو جالس؟ لا يجوز، جالس كجلوسي حرام، على، ارتفع، فوق عرشي، باين من خلقي، مستو عليه، لا إله إلا هو. أين العرش؟ أين السماء؟ السماء فوقنا، العرش فوق السماء، الله جل وعلا فوق العرش. تقول هذا؟ أقول هذا، لأن الله تعالى قال الرحمن على العرش استوى، بمعنى على وارتفع. أهناك أدلة على ذلك؟ الأدلة كثير وكثير، لا ما قال بعض أهل العلم أن على بمعنى استوى، بمعنى غلب، استوى بمعنى قهر، هذا قول باطل. يا أخي المسلم، أبلغك أن النبي أسري به إلى بيت المقدس؟ نعم. أبلغك أن النبي صلى الله عليه وسلم عرج به إلى السماوات العلى؟ الجواب نعم. أين السماوات العلى؟ السماوات فوقنا. نبينا أخبر بأن بين الأرض والسماء مسيرة 500 عام، بين الأولى والثانية 500 عام، بين الثانية والثالثة كذلك، الرابعة كذلك، الخامسة، السادسة، السابعة كذلك، مسافات فوق فوق، عظمة، سفن الفضاء ما تصل ولا تشم رائحة السماء الأولى، وسفن الفضاء ورواد الفضاء وعلماء الفضاء أدنى وأقل وأذل وأخذل من أن يصلوا السماء الأولى. رواد الفضاء يجوبون في الفضاء، السماء، الأرض، الكواكب، زحل، عطارد، مريخ، كواكب بين السماء والأرض، كما قال الله ولقد زينا السماء الدنيا القريبة ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، هذه الكواكب، هذه النجوم، هذه السيارة، القمر، الأرض، كذا، زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. وأما السماء الأولى والسابعة هذه مسافاتها. وبعد الرسول محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب القرشي العربي الهاشمي الكناني صلوات الله وسلامه عليه عرج به قبل 15 قرن، ما شاء فوق صواريخ ربانية لا، جبريل جاء وأتي بمعراج أسانسير رباني وصعد إلى أن بلغ إلى السماء السابعة، وبعد ذلك أتي به حتى بلغ إلى سدرة المنتهى ومعه جبريل، وبعد ذلك أتي بالرفرف وصعد النبي على الرفرف وناجى الله فوق. يا أخي اعتقاد أن الله تعالى ليس في السماء هذا اعتقاد يحتاج إلى إصلاح، يحتاج إلى تحقيق، يحتاج إلى أخذ من سنة رسول الله، وسنة رسول الله كلها تدل على أن الرب جل وعلا فوق، لا إله إلا هو. النبي صعد إلى فوق حتى بلغ إلى سدرة المنتهى، ولما بلغ إلى سدرة المنتهى قال له جبريل هذا مقامي لا أعدوه، أنا ما أستطيع أن أرتفع فوق هذا المحل، أنا هذا محلي فقط، أنت الله جل وعلا سيبلغك ما يريد. أتي بالرفرف صعد على الرفرف بلغ إلى موضع يسمع فيه صريف الأقلام، هذا النبي العربي القرشي الهاشمي صلوات الله وسلامه عليه، ناجاه الله هنالك، خاطبه الله هنالك، افترض الله عليه 50 صلاة، رجع ومر على موسى قال لو ارجع إلى ربك وسأله التخفيف، صعد رجع صعد رجع إلى أن جعلها الله تعالى 5، وقال الله تعالى هي 5 وهن 50 لا يبدل القول لدي. الله جل وعلا مستوي على العرش، ما معنى استوى مستوي على العرش؟ يعني أنه فوق عرشه، فوق عرشه، باين من خلقه، لكن لا تصف ولا تحاول أن تقول جلس قعد كذا، لا، إنما على وارتفع على العرش العلو الذي يليق بجلاله. أنت رأيته؟ تعرف ذاته؟ لا تعرف ذاته؟ له ذات تليق بجلاله، له صفات تليق بجلاله، لا إله إلا هو، استوى على عرشه استوى يليق بجلاله. يا أخي على زمن النبي جواري عبدات، جواري جارية حبشية ترعى عند سلع لطمها سيدها، وبعد ذلك تأسف لأنها قد أتى ذيب وأكل شاة، فلما جاءت الجارية أحصى الغنم وإذا بشاة ناقصة، أين الشاة؟ قالت أكلها ذيب، عدا عليها الذيب لطمها لطمة، جارية ملكه، لا رحمة لا شفقة. تأسف الرجل، يا ليتني لم أفعل هذا، لو لطمت لكن لا في الوجه، الضرب على الوجه يفقع العين، يكسر الأنف، يقطع الشفة، ولهذا نهينا عن نضرب في الوجه، الله كرم الوجه، هذا الوجه كوجه آدم، علينا أن نصون خلقة آدم. تأسف الرجل وتذكر أنه أن عليه رقبة، فهل يصلح أن يعتق هذه الرقبة الجارية بدل الرقبة؟ من الذي يفتي والنبي حي؟ أتى إلى سيد الخلق، يا رسول الله أنا عملت كذا وكذا وكذا ووجبت علي رقبة، فهل ينفعنا اعتقاد الجارية الحبشية؟ فأمر النبي بها. أتت الجارية، سألها رسول الله يريد أن يتأكد النبي أهي مؤمنة أم لا، لأن الله جل وعلا اشترط في الكفارة أن تكون مؤمنة، يريد أن يتحقق أهي مؤمنة أم لا. أتت الجارية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ أين الله؟ اشهد يا الله. الله فين؟ الله فوق، لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال، عدم، هذا عدم، لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال، هذه عقيدة باطلة وافدة وفدت على المسلمين. المسلمون قبل الفتوح وقبل التوسع ما كانوا يعلمون على هذا، كانوا على فطرة يسمع عربي أتى من البادية يسمع رسول الله يقول: يضحك ربك من الشاب الذي ليست له صبواء. قال الأعرابي: يا رسول الله، أيضحك ربنا؟ الله يضحك؟ الرسول قال: يضحك ربنا. فقال الأعرابي: أيضحك ربنا؟ قال النبي: نعم يضحك، لكن ليس كضحكه وليس كضحكه. الله تعالى له يد، يده ليست كيدك وليست كيدي. الله جل وعلا له صفات تليق به. يا أخي أنت لك يد، النملة لها يد، الخنزير أجلكم الله له يد، فهل يد الخنزير كيد عمر محمد؟ لا، يد عمر محمد تليق بالإنسان آدمي، يد الخنزير تليق بالخنزير، الأسد يده تليق بيد الأسد. يا أخي القرد له يد، جميع الحيوانات العجماوات لها أيدي، فهل إذا قلنا وجه القرد وجه الأسد وجه الضبع وجه النمل وجه القط بمجرد ما تسمع يعني أن هذا كوجه إنسان عمره أكثر من 60، له عينان له لحية؟ يا أخي لا يجوز هذا، إنما نقول هذه صفة تليق بجلال الله. نحن والله لا نعلم كيفية الله، لا نعلم كنه الله، لا يعلم ذلك أحد إلا هو جل وعلا، لكن لا ننفي، لا نعطل، لا نقول لا، هذا لا يجوز أن تقول لله يد، لا يجوز أن تقول الله مستوي على عرش العرش. هذا النبي يقول: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد. رفع يديه وأصبعيه، رفع أصبعه إلى السماء في السنة العاشرة من الهجرة، ورجع النبي من تلك السنة إلى طيبة، ما جلس بمكة بعد حجة الوداع، نزل إلى منى، أقام بمنى اليوم العاشر، الحادي عشر، الثاني عشر، الثالث عشر، رمى الجمار، أتى إلى الأبطح، بات بالأبطح، طلع الصبح، ذهب إلى مكة البيت، طاف، سعى، طاف، أتى إلى الملتزم، وضع صدره، وضع خده، وضع يديه عند الملتزم بين الباب وبين الحجر، موقف الذليل لله المتضرع لمولاه، بكى حتى ابتلت لحيته، ركب ناقته، أتى إلى طيبة، بقية الحجة، أقام المحرم، صفر، ربيع، توفي. حتى لا يقول أحد إن هذا الكلام منسوخ، الكلام ما هو منسوخ، الكلام في حجة الوداع، عندما حج رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فلا داعي إلى تأويل ولا إلى تحريف ولا إلى شيء. الله جل وعلا له ذات تليق به، الله تعالى له صفات تليق به، نحن لا نعلم كيفيتها ولا يجوز لنا أن نصفها، وإنما نقول كما قال الرب، كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه، وتلقى أصحاب النبي عن النبي عليه الصلاة والسلام هذه الأمور. ولعلكم قد بلغتكم قصة عبد الله بن رواحة شاعر رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. عبد الله بن رواحة عنده جارية وإذا بها جميلة، أراد أن يتسرى بها، أراد أن يجامعها. أين يجامعها؟ جامعها في بيته على فراش زوجته. ومن حظ عبد الله بن رواحة أن الزوجة جاءت ووجدته هو والجارية على الفراش. إيش هذا يا عبد الله؟ في بيتي وعلى فراشي؟ هذه جارية له حلال، ما فعل حرام. قال لها: لا، أنا ما جامعته يا عبد الله، أنا رأيتك بعيني. يا عبد الله يا شيخ خاف الله، في بيتي وعلى فراشي. قال: لا أبدا، أنا ما فعل. قالت: إذا كنت ما فعل، هيا اقرأ القرآن. الصحابيات فقيهات، لأن الجنب لا يقرأ القرآن ولا حرف. قال لها: طيب أنا أقرأ. شهدت بأن وعد الله حق وأن النار مثوى الكافرين، ومشى إلى أن أتى إلى العرش. قال: وتحمله ملائكة شداد وفوق العرش رب العالمين. قالت: آمنت بالله وكذبت بصري. أتى عبد الله بن رواحة إلى سيد الخلق وأخبره الخبر: أنا جرى مني كيت وكيت، فما لامه رسول الله. ولو كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أن قولة عبد الله بن رواحة وفوق العرش رب العالمين لأنكر النبي على عبد الله بن رواحة. والله تعالى قد ذكر فوقيته على العرش في 7 مواضع، وذكر الله جل وعلا علوه في القرآن الكريم في 7 مواضع أنه فوق. يا أخي كلنا يقرأ تبارك: آمنتم من في السماء، مرتين. الله جل وعلا يقول في شان عيسى: ورافعك إلي، بل رفعه الله إلي، الرحمن على العرش استوى. والنبي في أحاديث كثيرة ذكر بأن الرب جل وعلا فوق. النبي وصف السماوات 7، المسافات 7، فوق السماوات 7، بحر مسيرته 500 عام فوق البحر، الكرسي. وأنت تقرأ آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. تقول: له ما في السماوات وما في الأرض. تقول: وسع كرسيه. يا أخي نحن عرب، وسع كرسيه السماوات والأرض، يعني أن الكرسي فوق السماوات والأرض. هذا معنى وسع كرسيه السماوات والأرض. النبي يقول: الكرسي فوق البحر، العرش فوق الكرسي، والله جل وعلا فوق العرش، لا يخفى عليه شيء من أعمال عباده. هذه مظهر قوة لا إله إلا هو. ما اصطفى البنات على البنين أبدا. قريش كاذبة، العرب كاذبة، الذين ادعوا هذه الدعوة الباطلة. وهذا استفهام استنكاري: اصطفى البنات على البنين؟ اصطفى البنات على البنين، اختار البنات وأنتم أخذتم البنين. أفأصفاكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا. في آية أخرى: أصطفى البنات على البنين، ما لكم كيف تحكمون؟ ما لكم؟ ما الذي دهاكم؟ ما الذي أصابكم؟ لم تقولون هذا القول؟ وكيف تحكمون بهذا الحكم الباطل؟ أفلا تذكرون وتعودون إلى رشدكم وتثوبون إلى ربكم وتعلمون أن الله جل وعلا واحد أحد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد؟ أم لكم سلطان مبين؟ أم لكم سلطان، حجة قوية، برهان واضح يدل ويبين أن الله تعالى له أولاد، له ولد، وأن هؤلاء الولد الملائكة؟ أعندكم برهان بين واضح تأتون به؟ فاتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. هاتوا البينة، هاتوا الكتاب، هاتوا الحجة الواضحة. وهذا إن دل على شيء فإنما دل على عظم هذه الفرية. انظر إلى هذه الآيات التي ذكرها الله، توبيخ بعده توبيخ، توبيخ بعده توبيخ، استفهام بعده استفهام. لولا عظم هذا الأمر لما تردد هذا، تكرر التوبيخ على هذا الحال. أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. قال تعالى من زيفهم وجهلهم وسفاهتهم وضعف أحلامهم أنهم جعلوا بينه وبين الجنة نسبا. جملة كبيرة من المفسرين يقولون الجنة هنا بمعنى الملائكة، لأنهم جنوا عنا لا نراهم. الشيطان الجن جنوا عنا لا نراهم، وإذا قيل لهم جن لأننا لا نراهم. لا نرى الملائكة إلا إذا أراد الله. الصحابة رأوا الملائكة يوم بدر، الجاهلية القريش قريش في يوم بدر رأوا الملائكة، اختلفوا عن النور عن الوضع الذي هم عليه يوم بدر. يوم بدر يوم غزوة بدر أنزل الله ملائكة طوال كبار جسام، عليهم ملابس بيض عمائم بيض. العباس بن عبد المطلب عم النبي رجل ضخم كبير، وإذا برجل كبير أتى قبض على العباس وسلمه لرجل من الصحابة قصير، أخذه مقيد مربوط. الأسارى يوم بدر بعدما أسروا ربطوا، نظروا في الصحابة ما وجدوا القوم الذين ربطوهم. فين الجماعة الطوال الكبار الجسام الذين رأيناهم لكن لا يعلم الناس أنهم ملائكة؟ الله جل وعلا أنزلهم لتأييد عباده المؤمنين المتقين. كذلك الجن لا نراهم إلا إذا تشكلوا، إلا إذا تغيروا، خرجوا عن مألوفهم ووضعهم الحقيقي وصار على صورة إنسان الجني أو على صورة كلب أجلك الله أو على أي صورة، عند ذلك نستطيع أن نراه ونتمكن منه. أبو هريرة مسك الجن الشيطان الذي جاء يسرق لأنه تغير عن وضعه. فالله جل وعلا يخبر في هذه الآية الكريمة أن هؤلاء الجاهلية جعلوا بين الله وبين الجن نسب. الجن هنا الملائكة. إيش النسب؟ قالوا النسب الله اصطفى واختار وتزوج وخطب من فتيات الجن الجميلة وولد له الملائكة وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا صهارة، حاشا الله عن ذلك. ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون، ولقد علمت الجنة، إذا حملنا القول على الملائكة علمت الجنة أن هؤلاء الذين زعموا هذا الزعم الباطل من المشركين إنهم محضرون العذاب وداخلون النار يوم القيامة. وإذا حملنا معنى الجنة على الجن ولقد علمت الجنة الشياطين إنهم الشياطين لمحضرون العذاب وداخلون النار، وكلا المعنيين قريب إن شاء الله، والمعنى الأول أوفق وأقرب للصواب. قال الله تعالى منزها النفس، وهو الذي ينزه، وهو الذي يقدس، وهو الذي لا يتصف بصفات من صفات خلقه، لا إله إلا هو، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، لا إله إلا هو. ونظرا لقرب الوقت أكتفي بهذا القدر إلى بعد الغد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.